بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ففي كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، في الكلام على البعث في اليوم الآخر، كلام على اليوم الآخر، قال المبحث الثالث: الإيمان بالبعث. قال: الإيمان بالبعث من أعظم أصول الإيمان في هذا الدين، وهو مشتمل على جوانب متعددة مما دلت عليه النصوص في هذا الكتاب في هذا الباب. وسيكون بحثه هنا من خلال عدة مطالب تجلي حقيقته وتبرز أهمية الإيمان به وما يجب على المؤمن أن يؤمن به من أحواله وأحداثه. قال المطلب الأول: معنى البعث وحقيقته. قال: البعث في كلام العرب يأتي على وجهين، أحدهما الإرسال، ومنه قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى، أي أرسلنا من بعد هؤلاء الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل، أرسلنا من بعدهم موسى. والثاني الإثارة والتحريك. تقول: بعثت البعير فانبعث، أي حركته فتحرك، أثرته فثار. ومنه بعث الموتى، وذلك بإحيائهم وإخراجهم من قبورهم، يعني بعد أن كانوا أمواتا لا يتحركون ولا حياة فيهم، يخرجهم الله عز وجل أحياء يتحركون. هذا من التحريك، الإثارة والتحريك، المعنى الثاني. قال تعالى: ثم، وهذا هو المعنى المقصود هنا، قال تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم، أي أحييناكم. والبعث في الشرع هو إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم. إحياء الله للموتى، كل من مات من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، كل هؤلاء يخرجون من قبورهم أحياء يمشون مرة ثانية. هذا هو البعث. قال: وحقيقة البعث أن الله تعالى يجمع أجساد المقبورين التي تحللت ويعيدها بقدرته كما كانت. طبعا هذا عند العقلانيين أمر مستحيل، يقول لك يعني أن الأجساد تتحلل وتصير ترابا، والتراب يتحول إلى، يعني ينتقل ويدخل في أشياء، يعني ممكن التراب هذا يدخل في زراعات، والزراعات تأكلها الحيوانات، وهكذا يعني تتداخل أجساد الناس بعضها في بعض، فكيف ترجع مرة ثانية؟ يستبعدون هذا، وهذا لأنهم يحاكمون الأمر إلى ما عرفوه وإلى الأمور الجارية والعادات الجارية في الدنيا، وهذا من فرط جهلهم، لأن الله عز وجل هو الذي خلق هذه السنن في الدنيا وهذه العادات، خلقها في الدنيا على هذا الحال. فالله عز وجل قادر على أن يبعث حياة، يجعل حياة أخرى، والله عز وجل يعني قادر على يعني تخليص كل جسد مما دخل فيه، يعني لا أدل على ذلك من أنه ابتدأ الخلق من لا شيء، من قبل أن يكون لهم أي مثال سابق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الإنسان لما يصمم شيء من جديد، طبعا ده غير متوفر في الإنسان، الإنسان لابد أنه بيحاكي شيء معين ويحاول أنه هو يقدم فيه إصلاحات أو تجديدات أو يعني تجديد الكفاءة ونحو ذلك، يعني هذا هو عمل الإنسان. لكن الله عز وجل يخلق أشياء يخلقها من لا شيء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. قال: ويعيدها بقدرته كما كانت، ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. هكذا قال الكفار وأنكروا البعث بذلك. من يحيي العظام وهي رميم؟ أي بعد أن تحللت. فقال الله عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا، يعني أوقدوا نارا، حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح، في يوم يعني فيه ريح حتى تتفرق أجزاؤه في كل مكان. فجمعه الله بعد أن تفرقت أجزاؤه في كل مكان، وظن أن الله عز وجل لا يقدر على إعادته إذا فعل ذلك، إذا أحرقوا جسده ثم جاءوا في يوم فيه ريح شديدة فيعني ألقوا هذا الرماد الذي تخلف من حرقه في الرياح، فيعني كل ذرة بتطير في مكان، فيظن أنه بذلك يعني يعجز الله أن يجمعه، تعالى الله عن ذلك علوم. هذا كان جاهلا. فقال: لما فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له. هذا الحديث نص صريح على العذر بالجهل، على مسألة العذر بالجهل في الأمور في الإيمان، في مسائل الإيمان. إذا كان الإنسان يعني جاهلا وكان عنده أصل الإيمان. قال: فدلت الآية والأحاديث على أن الله تعالى يعيد الأجساد نفسها ويجمع رفاتها المتحلل حتى تعود كما كانت، فيعيد إليها أرواحها، فسبحان من لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. وقد جاء في السنة بيان كيفية البعث، وأن الله ينزل إلى الأرض ماء فينبت به أهل القبور كما ينبت العشب. وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40، قالوا: 40 يوما، قال: أبيت. قال: 40 شهرا، قال: أبيت. قال: 40 سنة، قال: أبيت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم ما هي هذه 40، هل هي 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، يخرجون من الأرض كذا كما يخرج الزرع من الأرض. ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، أي يتآكل، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، طرف اللي يسمونه العصعص اللي بيكون في آخر العمود الفقري من الإنسان، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فقد دل هذا الحديث على كيفية البعث، وأن أهل القبور يبقون في قبورهم 40 بين النفختين، وهما نفخة الإماتة ونفخة البعث. ولم يجزم الراوي بتحديد 40 ما هي، وهل المراد 40 يوما أو شهرا أو سنة، على أنه جاء في بعض الروايات أنها 40 سنة. ثم إذا أراد الله بعث الخلائق أنزل مطرا من السماء، جاء في بعض الروايات أنه مثل مني الرجال، فينبت أهل القبور من ذلك الماء كما ينبت العشب بعد أن فتت أجسادهم إلا عجب الذنب، وهذا بخلاف الأنبياء فإن أجسادهم لا تبلى كما تقدم تقريره، فتبين بهذا حقيقة البعث ووقته وكيفيته، والله أعلم. يبقى حقيقته إن هو إيه؟ إعادة الناس أحياء بعد أن تحللوا. طيب وقته هذا بعد النفخة الثانية، وكيفيته بنزول المطر الذي ينبت الناس بسببه. قال المطلب الثاني أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر، الأدلة على وقوع البعث. قال دل الكتاب والسنة على بعث الله تعالى للأموات، وجاء تقريره في مواطن كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وقوله عز وجل لكن ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، هذه ليست في البعث الأخير، هذا حين يعني كان هذا في بني إسرائيل. وقوله عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، يعني لا يظن الإنسان أو لا يستعظم أحد أن يخلو أن يبعث الله عز وجل هذه الخلائق جميعا. شوف يعني من أول آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة أعداد لا حصر لها من البشر، قد يعني يستغرب الإنسان أو يحيل يجعلها مستحيلة أن يرجع ترجع هذه الأعداد كلها مرة واحدة، لا، الأمر على الله يسير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لا فرق بين بعث هذه الأعداد الغفيرة وبين بعث النفس الواحدة. وقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، بلى رد عليهم هذا النفي، لأن كلمة بلى نفي النفي، تنفي النفي السابق، هم زعموا أن لن يبعثوا فهم ينفون البعث، فنفى الله عز وجل نفيهم هذا فأثبت البعث. بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال ثم ينفخ فيه مرة أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم حين يبعث يجد موسى عليه السلام آخذا بقائمة العرش، إن هو كان يعني سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان. بقية الحديث فلا أدري هل صعق فأفاق قبلي أم أخذ بصعقة الطور، أي أنه لم يصعق من الأصل يعني. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فدل الحديثان على بعث الله تعالى للأموات يوم القيامة من قبورهم إلى أرض المحشر، وفيهما فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه أول من يبعث، وفضيلة لموسى أيضا، كما دل النظر الصحيح على تقرير البعث، وذلك أن البعث هو إعادة للخلق، ومعلوم لكل عاقل أن الإعادة للشيء أهون من إنشائه، بيكون عندك شيء تكسر وتفتت كونك تجمعه مرة ثانية سهل، زي لما تبدأ صناعته من جديد. أن الإعادة للشيء أهون من إنشائه وابتدائه، ولهذا قال الله تعالى في كتابه مقررا للبعث ووقوعه بإبداء خلق الإنسان ونشأته الأولى، وبأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى، فقال المعترض على البعث كما حكى الله عنه: من يحيي العظام وهي رميم. قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لأنشأها أول مرة هو الذي يحييها. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذا دليل شرعي عقلي من كتاب الله للرد على كل معاند مكذب بالبعث، وهو دليل لا يستطيع رده. يعني إذا كان يؤمن بأن الله خلق الخلق فخلاص، اللي خلقه في أول مرة قادر على أن يعيد، هذا إيه يعني لازم له. قال المطلب الثالث: الحشر. إن يبقى في بعث وبعد كده في إيه حشر بعد البعث. قال: دلت النصوص على حشر العباد بعد بعثهم إلى أرض المحشر حفاة عراة غرلا. حفاة يعني لا يلبسون نعالا، عراة لا يلبسون ثيابا، غرلا يعني أنهم ليسوا مختونين. القطعة التي قطعت من الصبي عند ختانه ترجع إليه مرة أخرى، يعني بيكون الناس في هيئتهم يوم يولدون. قال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، لم نترك منهم أحد. وقال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. يعني شدة الخوف والفزع والهلع الذي ينزل بالناس في هذا اليوم ينسيهم أي شيء. يعني الله عز وجل يقول: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فما فيش الإنسان لا يلتفت، لا رجل ينظر لرجل ولا رجل ينظر لامرأة، ما عنده أي التفات إلى شيء من هذا. الإنسان في هذا الحال بيفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. قال: وهذا الحشر عام لجميع الخلائق، كل الخلائق تكون في أرض المحشر بما فيهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد دلت النصوص أن هناك حشرا آخر إما في الجنة وإما في النار، فيحشر المؤمنون إلى الجنة وفدا، والوفد هم القائمون الركبان. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. أخرج الطبري عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساقون سوقا ولكنهم يؤتون بنوق لم يرى الخلائق مثلها، عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجد، الزمام اللي هو تسحب منه، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. هذا من إكرامهم بعد أن تميزوا. يعني الناس في أرض المحشر يمشون على الأرض، بل يمشون حفاة، ليس في أرجلهم نعال. لكن أهل الجنة حين ينفصلون عن بقية الخلائق عند ذلك يكرمهم الله عز وجل، فيأتي لهم أو يخلق لهم دواب يركبون عليها. هذا من إنعام الله عز وجل عليهم وإكرامه لهم. وأما الكفار فإنهم يحشرون إلى النار على وجوههم إهانة، وتنكيل بهم عميا وبكما وصما. قال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. يعني بعض السلف سئل يعني عن حشر على وجوههم، قال: إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه. فما يعني لا يستبعد أن تكون الآية على ظاهرها، أن الإنسان يجر على وجهه ويسحب على وجهه والعياذ بالله. وقال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. هذا إيه الحشر، أن الناس يحشرون إلى أرض المحشر، ثم بعدها يعني يتميزون إلى أهل الجنة أو أهل النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإخواننا المسلمين من أهل الجنة، وأن ينجينا من هول هذا اليوم العظيم، وأن يؤمننا يوم يفزع الناس. نسأله سبحانه أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.